نأتي الآن إلى باب اللقطة، مو قال من وجد لقطتي. طيب خلينا نشوف باب اللقطة الآن. بقي لنا كم على الدرس؟ تقريبا ساعة. افرضوا أنه بعد الدرس خرجنا من الأبواب، هنا واحد خرج من هنا واحد من هنا، وبعض الشباب من الملحق، ها؟ فاللي خرج من هنا يوم طلع وجد أمامه إيش؟ وجد أمامه كاسة مثل هذه، كاسة موية فاضية بلاستيك. قال خلني أخذها نظيفة ما شاء الله، بأخذها عندي في السكن وأستفيد منها في الشرب في خلاص. فما رأيكم في هذا؟ يجوز يأخذها؟ وهل يشترط أن يضع إعلان في مدخل السكن لقد وجد ها؟ يشترط؟ ما يشترط، يأخذها ويتملكها بمجرد أخذها. واضح؟ هذا معنى قوله أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. تعريف يعني من غير إعلان، يا ناس من صاحب هذه الكاسة؟ لا خلاص تملكها وتوكل عليه. قال لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل إيش؟ ينتفع به. يلتقطه الرجل ينتفع. طيب الرجل وش رأيكم في المرأة؟ نفس الحكم؟ أي نعم، لا فرق. هذا يسمى قياس جلي بنفي الفارق، ماشي. الثاني طلع من الباب هذا فوجد أمامه بعير ما شاء الله يتمشى، ها؟ قال بأخذه وأذبحه عشي في طلاب الوحدة، يجوز؟ طيب يعرفه؟ لا يجوز أخذه لا بتعريف ولا بغير تعريف. قال المؤلف الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع مثل الإبل والخيل، واحد حصل له ما شاء الله خيل، يجوز يأخذه؟ لا. يقول زرافة الشيخ يأخذها؟ والله ما أدري، الزرافة تمتنع من الصغار السباع؟ أنا ما أدري، ها؟ الله أعلم. لا يقول يمكن زرافة هربت من حديقة حيوان، الله أعلم. طيب إذا لقيتها نبحث المسألة. طيب فما الحكم؟ هذه نقول لا يجوز، الخيل الإبل لا يجوز تأخذها، خليها تركها معها سقاه وحذاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها إن شاء الله صاحبها وربها. قال فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه، أخذها الرجال، ها؟ يتملك هذا البعير؟ يتملك هذا الحصان؟ لا. ولزمه ضمانه. طيب أخذها ولما أخذها يعني تلفت ماتت عنده، يضمنها لأنه متعدي، لما قلنا لا يجوز أخذها لما أخذها صار مثل الغاصب متعدي فهو ضامن. قال طيب لم يضمنها، لزمه ضمانها، طيب إيش يسوي الرجال يبغى يخرج من هذه الورطة؟ لا، نقول ادفعها إلى الإمام، ادفعها إلى الإمام. قال ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى الإمام أو نائب الإمام، إلى نائب الإمام، فيروح يسلمها لأقرب مثلا محكمة ولا شيء من هذا القبيل، يدخل عاد المحكمة بالبعيد. طيب ها ما أدري، الله أعلم. طيب خلينا بس الثالث اللي خرج من الملحق هناك إيش حصل عند الباب؟ حصل جهاز آيباد، كم قيمته؟ 2000 ريال. لا نبغى أعلى شيء، 5000. طيب حصل جهاز آيباد قيمته 5000 ما شاء الله في علبته. طيب قال ما دام إني حصلته آخذه، يحق له أن يأخذه؟ أبدا ما يأخذ الجهاز. يا أحسنت. الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من الصغار والسبع، يعني لو حصل له إيش، ها؟ دجاجة ولا غنم ولا شيء من هذا القبيل، فما الحكم؟ نقول يجوز أخذه بشرط تعريفه، يعرف ويعلن عنه سنة، حط على الوحدات وجدت جهاز آيباد وجدت دجاجة وجدت كذا خلاص، فيضع الإعلان، فإذا جاء صاحبها أعطاها له، وإن لم يأتي صاحبها لمدة سنة فإنه يتملكه. ولهذا قال فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد بحسب العرف. يعني الآن مثلا وجدها هنا يروح يعرفها عند باب مسجد حي العزيزية، لا بحسب العرف، ويقولون في أول الأيام يعرفها في كل يوم، وبعد ذلك في كل أسبوع، بعد ذلك في كل شهر إلى نهاية السنة، هكذا قال في الإقناع. وبعضهم يقول بحسب العرف. طيب، فإذا جاء صاحبه قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة. الأصل أن الشخص الذي يدعي شيئا لابد له من بينة، لكن هذه المسألة في اللقطة بينته أن يصفها. إذا قال والله جهاز آيباد تقول له كم جيجا، قال لك 64 جيج، تقول له وش كبير ولا صغير، ها ميني ولا وش سموه ما أدري والله، ها آير ولا ميني، طيب قال لك والله آير كذا أكيد. طيب قلت له على سبيل المثال لونه إيش، أبيض ولا أسود ولا فضي، خلاص. فلما وصفها لك وصفا تاما ما في كلام، فحينئذ نقول إيش، تدفعها إليه. هل يشترط تقول أعطني شهود يشهدون؟ نقول لا، لا يكفي الوصف. قال فإن جاء طالب فدفعها لي بغيرين، وإن لم يعرف حتى مرت السنة كاملة فهو كسائر ماله. نقول الحمد لله رب العالمين، دخل في ملكك هذا الآيباد ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه وبكاءه وصفته. طبعا وعاءه، ها هذا في الأموال في السابق يحطون المال في وعاء، ووكاءه الذي يربط به، وصفته. فمتى جاء طالبه دفعه إليه حتى لو بعد السنة. فإذا كان قد تصرف فيها قال يدفع له عوضه بديل، قال أو عوى أو مثله إن كان قد هلك. إذا كان مثلا قد أكل الدجاجة مثلا يدفع له إيش قيمتها، وهكذا. يأتي الآن، هل يتصرف فيه قبل السنة؟ يجيك الآن. قال المؤلف وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه، وحصل له بطيخة راس ولا كرتون مانجا قيمته ولا كرتون رمان شيء مثلا قيمته 100 ريال، قد يقال أنه تلتفت إليه همة وساط الناس، وش يسوي؟ بيخلي البرتقال ولا الطماطم سنة؟ خليه سنة يا شيخ، تفسد السنة ما استفدنا شيء، صح ولا لا؟ فماذا يعمل؟ قال إن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة، أو وجد حيوان ما يقدر يصرف، ما عنده فلوس، مسكين الطالب ما نزلت المكافأة، فين يأكله؟ خلاص، حيوان يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه، فله أكله، يأكلهم من هالدجاج وهذا الطماطم وليش برتقال ولا المانجا، فله أكله قبل التعريف، وله بيعه أيضا، ممكن يبيعه، لكن إيش يحفظ صفاتها حتى يعرفها. فإذا جاء صاحبها دفع له قيمتها، واضح؟ قال ثم يعرفه. تقومها، كرتون المانجا بكم؟ قال والله كرتون المانجا 70، 100، 200، حسب. تعطيه 70؟ أي نعم. 8 ريال تدفع له 8 ريال. الدجاجة ب8 ريال، إن كانت والله 8 ريال نقول هذا لا تلتفت إليه همة وساط الناس، خلاص يصير هذا من القسم الأول. وأما إذا كان مما يلتفت إليه همة وساط الناس بطة مثلا، بطة بكم يا شيخ؟ ولا ها؟ على كل حال إلى آخره. قال المؤلف آخر مسألة في الباب، إذا هلكت اللقطة أثناء الحول، الرجال وهو في أثناء السنة يعرفها هلكت ماتت الدجاجة، خلاص، فما الحكم؟ قال وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه، لا ضمان فيها، لأن يده يد أمانة وليست يد ضمان، والله أعلم. هاي الشيخ كيف الشائي قلنا من القسم الثاني، يأخذها ويعرفها، فإن كانت تحتاج إلى مؤونة فإنه له أن يقول والله ما عندي أنا أصرف عليه، يأكلها ويعرفها، والله أعلم. تفضل. ما أدري، الله أعلم، لا أدري، الله أعلم، قصدك أن بعض البلدان تقول والله حتى الشالا مأمون عليه، الله أعلم، لا أدري، ما أدري. تفضل يا شيخ. أي نعم، العبرة في ذلك بالاختلاف الأعراف. يعني واحد يقول مثلا في بلادنا هنا 50 ريال، قد يقال أنها تلتفت إليها الهمة ولا لا؟ ها؟ تلتفت. 20، شو رأيكم؟ اللي يقول 20 تلتفت إليها الهمة يرفع يده. طيب 10 تلتفت إليها همة أوساط الناس. طيب 5 يا شيخ، حتى 5؟ 5 هلالات. طيب يا شيخ، طيب على كل حال مثلا قد نقول ان في بلادنا هنا ان 10 لا تلتفت اليهم. طيب صح ولا لا؟ طيب ايش رايك في الهندي شيخ؟ 10 ريال كم تجيب روبيه؟ 180 روبيه. تلتفت اليهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ تلتفت اليهم. ليش كذلك شيخ؟ 200 روبيه بنغلاديش كم 10 ريال؟ كم؟ 200 دكة تاكا. طيب تلتفت إليه الهمة ولا لا؟ تلتفت إليه الهمة. فهنا يعني لا تقول والله مبلغ محدد ونطبقه على جميع البلدان، لا، يختلف. ها؟ يقول وكل من بنى على العرفية دور، معه وجودا عدما دور البدور، فاحذر جمودك على ما في الكتب، في ما جرى عرف به بل منه تب، فإنه الضلال والإضلال إذ قد خلت من أهل الأطلال. يعني مثلا الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله في شرح العمدة أظنه قال 50 ريال. طيب هذا موجود في الكتب، يجي واحد بعد سنوات اختلف الحال يقول والله الشيخ يقول 50 ريال، نقول لا، احذر جمودك على ما في الكتب، هذا بناه على عرف وقته، لكن قد يتغير عرف، قد يتغير المكان، في بلد ثاني 50 ريال هذه ممكن تقوم معركة بين قبيلتين عليها. هاي شيخ 50 ريال هذه في بعض البلدان يمكن راتب الشخص لمدة شهر ولا نص شهر، أسبوع، يعني أسبوع، هذه أسبوع صح موجود، يعني أسبوع 50 ريال هذه راتب أسبوع، وبعدين راتب يعني طيب، يعني فلا تستطيع تطبقها على كل الأماكن. نعم، نأتي للأسئلة، نشوف السؤال يقول إيش. التقط شخص قارورة فارغة لا يعرف صاحبها، فما الحكم؟ يجوز أخذها لانتفاع بها من غير تعريف. ما حكم التقاط ضالة الإبل؟ لا يجوز أخذها. نعم، في مشكلة في الدوائر هذه، فيه إشكال فيها. ما حكم التقاط ضالة الغنم؟ ها؟ ألف، يجوز أخذه بشرط تعريف السنة. التقط رجل شيئا ثمينا وعرفه، فجاء طالبه ووصفه، يلزم الدفع له ولو لم يأتي ببينة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، دعها معها حذاءها وسقاها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ضالة الإبل، أحسنت. طبعا فيه إشكال في الدوائر هنا، لكن إن شاء الله نتداركه. أسئلة المقالية مراجع. ما أنواع اللقط الثلاثة؟ ها يا جهاد، ما هي الأنواع الثلاثة؟ الأول ما تقل قيمته، ما حكمه؟ بدون تعريف. ها القسم الثاني يا مشايخ، لقطة الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السبع، ايش حكمها؟ لا يجوز أخذها. ما حكم اللقطة ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع؟ يجوز التقاطه. الواجب تعرف سنة. طيب ما الحكم لو كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه؟ يجوز أنه يأكلها ويضمن قيمتها إذا جاء صاحبها. هل يضمن الملتقط اللقطة لو تلفت؟ ها يضمن؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هاي شيخ تفضل. هل يلتقط الشيء المحرم؟ المحرم لا يملك لو عرفهم 1000 سنة، ولا يعرفه أصلا، هذا شيء محرم. يعني واحد وجد نسأل الله العافية مخدرات، يروح يدور على صاحبها مخدرات ها؟ لا، يبلغ عنها ويسلمها للجهات المختصة. ها؟ لا، ما لها ما لا قيمة لها، لا قيمة لها. تفضل. هل يضمن؟ أي نعم، إذا أخذها نعم يضمن. ليش؟ هو قالب عليه ضمانها، نعم، لأنه متعدي. هاي جهاد. أكيد واحد حصل شيء محرم، خلاص، خمر، نسأل الله العافية، راح يدور على صاحبها، قال يا فلان وين، ندور على صاحبها لين أعطاها له. ايش رأيك؟ أعانه على المحرم ولا لا؟ أعانه. نعم. طيب تفضل. لا فرق بين يعني إذا لقط في، لا أعرف أن الفقهاء يفرقون بين لقطة في المسجد أو في خارجه. الذي يعرفه الخلاف في لقطة الحرم، والحنابلة يقولون حتى لقطة الحرم تملك، في خلاف. ها. لا، هذا يعملون به، هم يعملون به، لكن لا يعني كيف يكون لا يعني العمل بهذا الحديث. هم يقولون هذا تأكيد أن اللقطة أصلا في الحرم وفي غيره لا تلتقط إلا للمنشد، فهذا يأخذها ويعرفها، تأكيد، والله أعلم. لا لا، اللي أعرف الخلاف في، ما أدري الحديث اللي ورد في حرم مكة، لكن حرم المدينة لا أدري، الله أعلم. هو المذهب حتى حرم مكة عندنا يلتقط ويعرف ويملك.